أولى رسائل هذه الحلقة وردت إلينا يا فضيلة الشيخ من فميم نون فتاة من المملكة تقول في رسالتها: ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها جملة، وما حكم قصه من الأمام فوق منتصف الجبين؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون معتزة بشخصيتها، مهتمة بالبعد عن محاكاة غيرها من غير نساء المسلمين. وهناك أمور اعتيادية لا حرج على المسلمة من الأخذ بها، وهناك أمور يقصد فيها التشبه والتأسي. فإذا كانت تلك العادات والأحوال يراد بها التأسي والاقتداء، فلا يخلو أن يكون ذلك الاقتداء متعلقا بسلف أمة هذه النساء أو متعلقا بغيرها. فما كان متعلقا بسلف الأمة وصالحيها السابقين فهو عملا مستحسن وطريقة خيرة، وما كان سوى ذلك فإن شريعتنا الإسلامية جاءت بحظ المسلمين على الاحتفاظ بشخصيتهم وتجنب الاقتداء والتخلق بأخلاق أعداء دينهم. فإذا كان قص الشعر الذي تفعله المرأة إنما تفعله للتخفف من كثرة الشعر أو لأجل نمو الشعر بحيث ترى أو تعلم أن قصه يسبب له نموا وتكاثفا، فلا حرج في ذلك. وإذا كانت إنما تقص إعجابا منها بما رأته من التسريحات التي تنشرها المجلات والصحف التي تعنى بأنواع التسريحات، فهذا تشبه بغير المسلمات وهو غير لائق بالمرأة المسلمة، وأقل أحواله الكراهية، ربما تدرج إلى التحريم. والذي يظهر في هذه الأعصار أن قص الشعر بالنسبة للفتيات أو للنساء مع الناصية على قدر وسط الجبين إنما قصد به الاقتداء بالموضات العصرية والتسريحات المجلوبة من أوروبا وغيرها. وفي ذلك عزوف عن الشخصية الإسلامية للمرأة وتعلق منها بالشخصية الأجنبية، إعجاب بمظهرها وهو غير لائق بالمسلمة. أما ما سوى ذلك من إرادة غرض مقصود للنساء من تنمية الشعر كثيفة، أو كان الشعر كثيفا ومثقلا في تصنيعه وتصفيفه ومشطه ونحو ذلك وأراد التخفيف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: إذا طهرت المرأة من حيضها ومرت بها أوقات من أوقات الصلاة لم تصلها لأنها لم تغتسل بعد، فماذا يجب عليها والحالة هذه؟ إذا انقطع دم المرأة انقطاعا تاما، طهرت ولم تتطهر، فإنه يتعلق بذمتها أداء العبادة التي حصلت لها تلك الطهارة أو تلك الحالة قبل خروج وقتها، فتقضي الصلاة. فلو مثلا انقطع الدم قبل غروب الشمس لكنها لم تتطهر إلا بعد غروبها، فإنها تقضي صلاة العصر، وكذلك الحال في كل أوقات الصلوات. وفي قضائها الوقت وما يجمع معه خلاف بين أهل العلم، فهو غير واجب حقيقة، ولكنها إذا فعلت تكون قد أحسنت واحتاطت، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل هذه السائلة أيضا تقول بأنه ينتابها في بعض الأحيان إحساس بما يشبه الأحلام بأنه ليس هناك بعث ولا نبي ولا دين وتتشكك في هذه الأمور فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن تعاودها هذه الوساوس وهذه التصورات والتخيلات فتقول ماذا بماذا أعالج هذه الأمور يا فضيلة الشيخ؟ علاج هذه الأمور الإكثار من ذكر الله جل وعلا والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، وكلما خطرت تلك الخواطر وتواردت تلك الأفكار على ذهن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى التسبيح والتكبير والتهليل وتعظيم المولى سبحانه وتعالى وقراءة ما يستطيع قراءته من كتاب الله جل وعلا، وتكون عنده العزيمة الصادقة على الحرص على تنمية إيمانه وتثبيته، فإن الإيمان كلما قوي في القلب واشتد نموه كلما انهزمت تلك الخواطر وضعفت تلك الوريدات، وهذه حالة لم يسلم منها خير هذه الأمة بعد نبيها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، فإنهم ذكروا للنبي صلوات الله وسلامه عليه حالة يقول أحدهم لأن يخر أحدنا من السماء حب إليه من أن يتفوه بها، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك محو الإيمان، أي كون الإنسان يحب أن يلقى من أعلى مكان يتصوره إلى الأرض أحب إليه من أن ينطق بتلك الأفكار التي تواردت، هذا دليل على الإيمان وتعظيم الله. وعلاج طرد هذه الخواطر إنما هو بذكر الله، فإن الله يقول في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه أيضا أخت أخرى رمزت لاسمها بفاء عين من الظهران، هذه الأخت بعثت إلينا بهذه الرسالة ضمنتها بعض الأسئلة، من ضمنها تقول أنا أسكن في المنطقة الشرقية من المملكة وكان لنا جيران وقد انتقلوا وسكنوا في مدينة جدة، تقول أحيانا أذهب لزيارتهم وأبيت عندهم ليلة أو ليلتين بإذن زوجي، فهل علي حرج في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن المرأة المزوجة لا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها في أمور اعتيادية إلا بإذن زوجها، ومع ذلك يحسن بالمرأة ألا تبيت إلا في بيت زوجها أو بيت أهلها ومحارمها، ولكن إذا كان سفرها مع محرم أو مع زوجها وكانت في جلستها في بيت أولئك الجيران في السابق تكون في حال احتشام وصيانة وعدم اختلاط بالرجال أو ظهور أمامهم بأي مظهر من مظاهر التبرج فلا حرج في ذلك إن شاء الله عندما جلوسها بين نساء مثيلاتها وزوجها غير ساخط على ذلك، فالحرج يكون منتفيا إن شاء الله والله أعلم. ثابكم الله. تسأل أيضا عن حالة مشابهة تقول بأنها تدخل على إخوان زوجها وهي متحجبة وتلقي عليهم السلام وتصافحهم من فوق القفاز وتجلس معهم من غير خلوة، تسأل ما حكم ذلك سيما وأن أهل زوجها يسكنون معها في نفس البيت، أفيدونا أفادكم الله. إذا دخلت متحجبة غير كاشفة لوجهها فلا حرج من إلقاء السلام أو رده والسؤال عن الصحة والإجابة على الأسئلة والسؤال فيما تحتاج السؤال عنه كل ذلك لا حرج، ويحسن أن تتجنب المصافحة وإن كانت من وراء حائل، فإن هذا أبرأ للذمة وأحوط وأسلم وأطهر للقلب، ويكفي من إلقاء التحية ويكفي إلقاء التحية عن المصافحة ولو من وراء القفاز والله المستعان. أثابكم الله. وهذا أخ سوداني يعمل في دولة قطر اسمه عبد الله بخيت، بعث إلينا بهذه الرسالة ضمنها سؤالين. يقول في سؤاله الأول: هل تصح صلاة الضحى بالتيمم؟ أفيدنا أفادكم الله. صلاة الضحى من النوافل، وما تصح به الفرائض تصح به النوافل، فمن لم يجد ماء لأداء صلاة تيمم، فلو كان في طريق لا ماء عنده وأراد أن يصلي ركعتي الضحى أو ركعات الضحى تيمم عند فقد الماء وصلى، ولو كان يصل إلى الماء بعد ساعات فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن التراب طهور المؤمن المسلم إذا لم يجد الماء أو إذا تعذر عليه استعمال الماء لمرض ونحوه، والله أعلم. أثابكم الله. أما سؤاله الثاني فيقول فيه: يحضر عندنا في بعض الأوقات ضالة من ضوال الإبل، وعندما تصل مع إبلنا إلى مورد الماء نقوم بمنعها من الماء استجابة لأمر صاحب الماء، وعندما يذهب هذا الرجل صاحب الماء نقوم بسقايتها. أفيدونا، هل علينا إثم في هذا؟ وماذا نفعل مع هذا الرجل ومع هذه الضوال؟ بارك الله فيكم. في كل ذات كبد رطبة أجر، وسقي هذه المواشي وابتغاء الأجر من الله في ذلك من الأعمال الصالحة، وهذه الضوال محتاجة للماء، أما أن تطردوها عن إبلكم لتنطلق عنها فلا حرج في ذلك، وأما أن تمنع الماء وهي ترى مع الإمكان من سقها وانتفاء الضرر في ذلك فهذا غير جائز، والله رحمه. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مصر من السائل نصر محمد عبد الله. هذا السائل يقول في رسالته هذه: أرجو أن ينال سؤالي هذا عناية منكم، لأنني ويعلم الله بحالي لا أدري إلى أين مصيري، وهل سيرحمني الله عز وجل برحمته أم أنني من أصحاب النار، حيث أنني سمعت من كثير من العلماء أن من يسب الرسول يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته مهما فعل، وسمعت في المسجد الحرام أن هناك كتابا فيه هذا الحكم بأن شاتم الرسول يقتل ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، أما لو كان الرسول موجودا فربما يغفر له، فأرجو أن توجهوني يرحمكم الله في حالتي هذه، حيث منذ 10 سنوات كنت أعمل في أحد الكازينوهات في مصر، وأثناء عملي هذا كنت أنا وصديق لي يعمل معي نشتم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر منا والعياذ بالله، وعندما علمت بذلك بعد هذا الكفر العظيم تبت إلى الله ورجعت إليه ووفقني الله إلى الحج وإلى عمل العمرة، لكنني أبكي كثيرا وأتوسل إلى الله كثيرا أن يغفر لي ذنبي، ولا أترك الصلاة وأحاول أن أقرأ كثيرا وأسمع كثيرا في أمور الدين، إلا أنني لا أعلم هل سيغفر الله لي هذا الذنب أم لا، وهل علي أن أتوجه إلى أصحاب العلم ليقيموا علي الحد أم ماذا أفعل، علما أنني مستعد لذلك بكل ضمير مرتاح. أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن الأمر عظيم، ولا شك أن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم استحق القتل، وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته في أمر الدنيا، بحيث يندفع القتل عنه إذا تاب أو لا تقبل. الصحيح من كلام أهل العلم قتل ساب الرسول أو ساب الله جل وعلا، ولكن هذا إنما يكون إذا كان المرء في بلد تقيم حدود الله وتطبق أحكام شريعته على عباده، أما أن يفعل الإنسان نفسه إجراما من هذا النوع ثم يندم فيتوب إلى الله جل وعلا صادقا، فلا حجر على توبة التوبة، ولا قدرة لأحد أن يحول بين عبد من عباد الله وبين أن يتوب إلى الله جل وعلا إذا كان صادقا. وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم الكتاب منادي مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهو يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب، فلا تيأس وأبشر. المهم أن تكون صادقا في توبتك، مواظبا على طاعة ربك، شاعرا بالأسى والأسف كلما تذكرت تلك الجرأة وذلك الزمن المظلم في حياتك، فكلما تذكرته جددت التوبة والندم وتنزيه الله جل وعلا، ثم لا حرج عليك. ولا أنصحك بأن تذهب لمن يقيم عليك ذلك الحد، ولا أظنه يقام عليك بيسر، لكن أكثر من الطاعة. وقد قال ربنا في محكم الكتاب: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فلا تخشى. المهم أن تلزم الطريق وتحسن العمل وتتجدد لك التوبة كلما تذكرت ذلك الوقت، وإن شاء الله سوف توفق بحوله جل وعلا وقوته، والله أعلم. أثابكم الله. هذا المرسل هاء عين ميم من جدة يقول في سؤاله: اشتريت سيارة بالتقسيط ودفعت مبلغ 10,200 ريال والباقي قسط علي في كل شهر 1,500 ريال، ورفع ثمن السيارة من 30,000 نقدا إلى 47,000 ريال بالتقسيط. سؤالي: هل الشراء بالتقسيط نوع من أنواع الربا؟ إذا كان ليس بربا، هل إذا تعاملت الشركة مع بنك بحيث تأخذ الشركة من البنك قيمة السيارة نقدا، وتقوم الشركة بعد ذلك بالاتفاق مع المشتري ليدفع الأقساط إلى البنك ويأخذ البنك الفائدة الزائدة من هذا المشتري، فما حكم هذا العمل وكيف أفعل وقد اشتريت السيارة الآن؟ أفيدوني أفادكم الله. أما بيوع الأجل وبيوع التقسيط والزيادة في الثمن من أجل الأجل فهي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز ذلك، فهو الذي يحقق للناس أنواعا من التعامل، يدفع عنهم أنواعا من الضرورات، ويفتح لهم بعض أبواب لا يمكن أن تنفتح لهم بغير هذه البيوعات. ولا شك أن ما يباع بثمن معين نقدا غالبا لا يعقل الإنسان أن يباع بمثله مؤجلا أو مقسطا أقساطا طويلة، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أما أن يدفع البنك أو المصرف للشركة الموردة أو البائعة الثمن نقدا بهذا القدر الذي ذكره السائل أو نحوه، ثم يتقاضى أقساطا من المشتري زائدة ليأخذ البنك ما زاد على ثمن السيارة، فلا شك أن هذا نوع من أنواع الربا ولا يحل، لأنه في الحقيقة كأنما باع 30,000 ريال نقدا ب47 تدفع أقساطا، فهو ربا محرم، والله أعلم. أثابكم الله. لكن هذا الذي اشترى سيارة يلزمه الاستمرار في هذا أم ماذا يفعل؟ إن كان شراؤه بنفس الطريقة عن طريق البنك فهذا نوع من الربا، عليه أن يصحح الوضع. وإن كان شراؤه من الشركة البائعة حيث صار ثمن السيارة التي تباع 47 ليدفع كل شهر قسطا فلا حرج إن شاء الله. والله أثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الديمقراطية من المرسل عين عين، فيها سؤال طويل ملخصه يا فضيلة الشيخ أن هذا الأخ رجع إلى ربه واستقام وصار محافظا على الصلوات الخمس والصيام، مجتنبا للمحرمات، محاربا للبدع، إلا أنه يقول قبل أن أهتدي كما عبر تقدم ابن عمي طالبا الزواج من أختي، وهذا الشاب متعاطف مع السحرة والكهنة، وأنا الآن أخشى من زواجه بأختي، وأخشى أيضا أن يكون في زواجه معصية لله عز وجل، وقد نصحته كثيرا إلا أنه لا زال على رأيه ويعتقد أن السحرة يشفون المريض وينفعون ويضرون، وأحيانا يتظاهر بالتجاوب معي خوفا من تعطيل هذا الزواج، وأنا في حيرة، فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ لتعلم يا أخي أن الكهانة أو أن السحر من الكهانة والكهانة من السحر، ثم لتعلم أن السحر كفر، ومن تعاطاه إنما يتعاطى الكفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا الرجل متعاطفا مع السحرة ويصدقهم بما يقولون فإن هذا عيب عظيم، ولا يحل لمن تحت يده امرأة هو المسؤول عن أمرها وإنكاحها أن يزوجها مثل ذلك، لأن ذلك إفساد لمستقبلها الديني وإضاعة لحياتها الأخروية إلا من شاء الله. والذي أرى أن توضح الأمر أيضا لأختك حتى لا تترتب الأمور فيما دونك، وأن تظهر له أن هذا الأمر رفضته المرأة فهي لم ترغب الزواج به، وإن رجوت اهتداءه واستقامته فوضح له أن السبب تعاطفه مع السحرة وتصديقه إياهم وإيمانه بقدرتهم على الشفاء، وأوضح له أن ذلك كفر والسبب لدخول نار جهنم إلا من تاب من ذلك وأناب. والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل من اليمن الديمقراطية: ما حكم القيام برحلة الهدف منها تغيير الجو والتنزه ولو كان في هذا تضيع لصلاة الجماعة والجمعة؟ أفيدنا أفادكم الله. شريعتنا الإسلامية شريعة سمحة فيها الرفق والتيسير، ولم تحرم على الناس الأسفار إذا كانت لمجرد نزهة أو اطلاع على أرض الله أو على أحوال عباده. المهم أن تكون الرحلة في بلد إسلامي أو تكون لبلد غير إسلامي لكن تتصف بالدعوة إلى الله جل وعلا، فلا حرج بذلك ولو كان يترتب على هذا السفر قصر الصلاة، وربما فاتت على المرء الجماعة والجمعة في سفره فلا حرج إن شاء الله في ذلك. المهم أن يحافظ على أمور دينه وأن يهتم بالدعوة إلى الله، وأن لا يسافر لمجرد السياحة إلا في بلد إسلامي، لأن المسلم لا يجوز له أن يرضى بدون مبرر مشروع الإقامة في بلاد الكفار لما في ذلك من الخطر على دينه حاضرا ومستقبلا. والله المستعان. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسل حسن محمد يحيى، يقول فيها: ما الحكم يا فضيلة الشيخ في من يفتون الناس بغير علم وبغير دليل من القرآن ولا من السنة ويتطرقون إلى تكفير شعوب وطوائف من الناس، وإذا سألتهم عن أسباب ذلك قالوا بأنهم يتناولون الدخان والأشربة المحرمة، وتنتشر بينهم بعض أنواع المعاصي وما أشبه ذلك. نرجو أن توجهوا هؤلاء الناس، بارك الله فيكم. لا يجوز تكفير المسلم أو تكفير جماعة إسلامية لمجرد ارتكابها بعض المعاصي كشرب الدخان مثلا، أو ما كان أعظم من ذلك كشرب الخمر، إلا من استحله. هذه معاصي يعاقب عليها، ومنها ما يعاقب عليه في الدنيا ويبقى تحت مشيئة الله في الآخرة كالخمر ونحو ذلك والزنا. ومن مذهب سلف الأمة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب إلا من أنكر شيئا من القرآن الكريم، أو أنكر أمرا أجمعت عليه الأمة ولم يجد فيه خلاف، كالذي ينكر مثلا قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن أو تحريم شرب الخمر أو عدم وجوب الحكم بما أنزل الله، فالذي يرى هذه الأمور ونحوها يكفر. ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يكون متأنيا في إصدار أحكام التكفير بعيدا عن الإقدام عليها، حريصا على البحث عن عذر من اتصف بنوع من أنواع الذنوب والمعاصي، فلا يجوز للإنسان أن يقدم. أما أن يفتي أيضا بغير علم ويتكلم في شرع الله بغير دليل، فهذه جرأة هائلة وإقدام على القول على الله وعلى رسوله بغير علم، وهذا من الضلال. وقد ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن آخر الزمان عندما يقل العلم ويقل العمل به طبعا، يتسنم أناس أمر فتوى يفتون الناس بغير علم فيضلون، يضلونهم عن الصراط السوي ويضلون الناس بفتاواهم. الواجب على الإنسان أن لا يصدر الفتاوى إلا على علم وبصيرة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتية، ويرد أحدهم السائل إلى غيره، ويرون أن أجر الناس على النار أجرأهم على الفتية. ينبغي أن يكون الإنسان حذرا في ذلك كله، والله أعلم.